الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يسأل عن حكم بيع المسك المقلد، هل يجوز بيعه بالتجزئة؟ وجزاكم الله خيرا. أقول جوابا على هذا السؤال، يجوز له بيعه ولكن بشرط أن يعلم المشتري بأنه مسك مقلد وأنه سلعة مقلدة وليست أصلية، فإذا باعه مع البيان وعدم الكتمان فأرجو أنه يجوز ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.